الأصحاح السادس عشر. وخرجت القرعة لبني يوسف من أردن أريحة إلى ماء أريحة نحو الشروق إلى البرية الصاعدة من أريحة في جبل بيت إيل، وخرجت من بيت إيل إلى لوز، وعبرت إلى تخم الأركيين إلى عطاروت، ونزلت غربا إلى تخم اليفلطيين إلى تخم بيت حورون السفلى وإلى جازر، وكانت مخارجها عند البحر. فملك ابنا يوسف منسى وأفرايم، وكان تخم بني أفرايم حسب عشائرهم، وكان تخم نصيبهم شرقا عطاروت الدار إلى بيت حورون العليا. وخرجت تخم نحو البحر إلى المكمتة شمالا، ودارت تخم شرقا إلى تآنا شيلوه، وعبرها شرقية ينوحة، ونزل من ينوحة إلى عطاروت ونعرات، ووصل إلى أريحة، وخرج إلى الأردن. وجازت تخم من تفوح غربا إلى وادي قانا، وكانت مخارجه عند البحر. هذا هو نصيب سبط بني أفرايم حسب عشائرهم مع المدن المفرزة لبني أفرايم في وسط نصيب بني منسة، جميع المدن وضياعها. فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسط أفرايم إلى هذا اليوم، وكانوا عبيدا تحت الجزية.